أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم أيها المجموعة الطيبة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله في منظومة المقنعة، سيدي محمد يسعد بن سعيد المرغيثي رحمه الله ونفعنا بعلومه وسره آمين. أيامه صحص وربع كابسة، وزاده الروم صباط حصة. أراد الناظم رحمه الله أن يبين لك أيام العام العجمي الفلاحي الرومي الإسكندري لا الميلادي. مقصود بهذه السنة هي السنة الفلاحية الرومية لا الميلادية. هكذا قال: أيام العام، أي عدد أيام العام الفلاحي العجمي الرومي الإسكندري الذي عدد أو مقدار العام الآن 2331 فلاحية رومية. قال: عدد أيام العام العجمي، أيامه الضمير رجع إلى ماذا؟ إلى العام، يعني أيام العام الأيام العجمي الفلاحي أيامه المبتدأ والخبر صحص، يعني عدد صحص بالعدد الجمل 365 يوما، 365 يوما، 365 يوم، 365 يوم هكذا، مع ربع يوم، وهذا الربع يساوي ست ساعات. ويجتمع في هذا الربع في كل 4 سنين يوم كامل وهو 24 ساعة، يعني 24 ساعة في كل رأس 4 سنين. وهذا اليوم الزائد في كل 4 سنين يزيده الروم لصباط لفبراير، لصباط بسوريانية، لصباط يعني صباط يعني فبراير، فيكون فبراير حينئذ 29 بعدما كان 28 يوما، لأن أيام فبراير تكون دائما 28 يوما في السنة، يعني في ثلاث سنين في السنة البسيطة لا الكبيسة. وأما في الكبيسة فتكون عدد أيام فبراير 29 في كل رأس 4 سنين. وهكذا حصة أي بمشاهدة، زاد الروم هذا اليوم الزائد في كل 4 سنين في رأس كل 4 سنين يوم زاده لفبراير حسا بمشاهدة، يعني عيانا مشاهدة هكذا. إذا أردت ربع اليوم أو معرفة ربع اليوم فاقسم 24 ساعة أو 24 ساعة على ماذا؟ على ماذا؟ على أربعة سنين، فتخرج لك ست ساعات. هاكي سوحب بعد ما هكذا اخ هكذا هكذا. اذا طبقت على هذه الشهور مثلا، فاز رجل ختم بحجين، فاز رجل ختم بحجين، يعني كل من قوت يساوي 31، والساكن الالف يساوي 28 في السنة البسيطة، وكل مهمل يساوي 30، وهكذا. فستجد عدد الايام كما قال الناظم 365 يوم، هكذا هكذا. سيدي الى درس اخر ان شاء الله، ونشكركم جزيل الشكر، ونشكر سيدي الرئيس سيدي الحاج حسن، ونشكر جميع اصحاب الدروس، ونتمنى لكم التوفيق والحفظ والسداد. يا ربي انك على كل شيء قدير، اللهم احفظنا واياكم من جميع الاوبئه ومن جميع الامراض الدهريه ومن الشخصيات يا رحمن الرحيم العالمين، ونكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.